بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الأدلة المحرزة والكلام في تأسيس الأصل في الحجية عند الشك في الحجية. قال المصنف رحمه الله: مبادئ عامة تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. الدليل إذا كان قطعيا فهو حجة على أساس حجية القطع، وإذا لم يكن كذلك، إذا لم يكن قطعيا بل كان ظنيا مثلا، فإن قام دليل قطعي على حجيته أخذ به. وأما إذا لم يكن قطعيا، يعني لم يقم دليل قطعي على حجيته بل شك في جعل الحجية له شرعا مع عدم الدليل على ذلك، فالأصل فيه عدم الحجية. ونعني بهذا الأصل أن احتمال الحجية ليس له أثر عملي، وأن كل ما كان مرجعا لتحديد الموقف، أي الموقف العملي، بقطع النظر عن هذا الاحتمال يظل هو المرجع معه أيضا. الكلام أولا في هذه النقطة، وهي أن منهج الاستنباط في الفكر الإمامي يقوم على مرحلتين أو ثلاث مراحل. الأولى هي مرحلة القطع، فإذا كان هناك قطع فالقطع حجة، والحجية تعني المنجزية والمعذرية، تنجيز الواقع فيما أصاب والعذر فيما أخطأ قصورا. هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الاستنباط القائم على أساس الدليل الاجتهادي والأدلة المحرزة للواقع. فحينما نقول أدلة محرزة تهينا من الكلام عن القطع. الآن الكلام في المرحلة الثانية، وهي الأدلة المحرزة، أي المحرزة للواقع في مقابل الأصول العملية، الأدلة المحرزة للواقع الكاشف عن الواقع، جعلت حجة من جهة الكشف عن الواقع وإحراز الواقع، لا من جهة الجري العملي كما هو الحال في الأصول العملية. تسمى بالظنون الخاصة، الظن الخاص مقابل الظن العام. الظن الخاص يعني الذي قام دليل قطعي على حجيته. وأهم الأدلة المحرزة مولانا في الفقه وعالم الاستنباط، أهم الأدلة خبر الثقة والظواهر، وهما أهم أمارتين في الفقه. بطبيعة الحال عمدة الدليل على حجية كل من خبر الثقة أو الظواهر حجية ظواهر الكتاب مثلا، بناء العقلاء، سيرة العقلائية المنضاد شرعا. فهذا المبحث وهو حجية خبر الثقة من أهم المسائل الأصولية، وهذه العبارة موجودة في الكفاية، وأنا أنقل لك هذه أيضا من تقريرات بحث الخارج التي كتبها السيد محمود الهاشم الشهرودي في الدورة الثانية التي درسها السيد الشهيد الصد، أن أهم الأدلة المحرزة في الفقه خبر الثقة والظواهر، أهم أمارتين في الفقه. طبعا يأتي بعد ذلك شنو؟ يأتي بعد ذلك مبحث تعارض الأدلة، أن التعارض إذا كان غير مستقر فحينئذ لابد من إعمال قواعد الجمع العرفي، حتى قيل أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، ولكن هذه العبارة طبعا ليست على ما ينبغي. إن كان المراد هو الجمع العقلائي، الجمع المقبول، فهذا لا إشكال فيه إذا كان هناك مطلق ومقيد، عام أو خاص، ظاهر وأظهر، نص وأظهر، يقدم النص على الأظهر، يقدم الأظهر على الظاهر، يقدم الخاص على العام، يقدم شنو تقييد على، وهكذا، فحينئذ يسمى بالتعارض غير المستقر، تعارض بدوي. فنرجع فيه إلى قواعد الجمع العرفي، جمع الدلالي. وإن كان التعارض مستقرا فالأصل في الأمارتين المتعارضتين نقطة مهمة، الأصل الأولي، مقتضى الأصل الأولي هو التساقط، لأن الأمارة طريق إلى الواقع، فإذا تعارضت الطرق تساقطت. بعد ذلك نرجع لمقتضى القاعدة الثانوية والأخبار العلاجية. أخبار العلاجية كمقولة عمر بن حنظلة مثلا، أنه إذا كان التعارض مستقرا مستحكما لا يتزلزل، شوف المرجحات المنصوصة كالشهرة بناء على المسلك المشهور، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، موافقة الكتاب، مخالفة العامة. هذه النقاط، هذه البحوث هي في الواقع أساس الاستنباط، يعني البحث، مبحث خبر الثقة وظواهر التعارض. الآن هذا الكلام، المرحلة الثانية من مراحل منهج الاستنباط الفقهي عند الشيعة الإمامية، يقوم على أساس الأدلة الاجتهادية، الأدلة المحرزة، الظنون الخاصة، الظن الخاص، بعبارات الشيخ الأنصاري كثيرا، هذا الظن الخاص مقابل الظن العام. الظن الخاص يعني الذي قام دليل قطعي على اعتباره كخبر الثقة والظواهر وغير ذلك مما نقرأه بعنوان الأمارات والحجج الشرعية. الأمارات أي المجعولة من قبل الشارع، المجعولة حجة من قبل الشارع، وإلا هي في عالم الإمكان لا تقتضي الحجية كالممكن ولا تقتضي عدم الحجية. فإن قام دليل قطعي على حجيتها فبها ونعمت، تكون ملحقة بالقطع كخبر الثقة مثلا الذي هو دليل محرز، دليل اجتهادي، قام الدليل القطعي على حجيته. وإن لم يقم دليل قطعي على حجيته فالكلام هنا الآن في تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. ما هو الأصل؟ طبعا العبارة المشهورة من الآن أن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم شنه الحجية، بمعنى أننا لابد لنا من الرجوع إلى مرجع. ما هو المرجع؟ ما هو الموقف العملي لو شككنا في حجية شيء، في حجية خبر مثلا؟ الأصل هو هكذا، الأصل والموقف، الموقف العملي بهذه الطريقة، أننا لو كنا نقطع بعدم حجية هذا الخبر، القطع حجة، لو كنا نقطع بعدم حجية الخبر، نفس هذا الموقف ينبغي اتخاذه عند الشك في حجية الخبر. حينما نقطع، ما هو موقفنا العملي في مقام العمل؟ فالشك في الحجية راح يساوق شنه ويلازم شنه خارجا يساوق القطع. فكأني قاطع بعدم الحجية للخبر. أنا إذا كنت قاطعا ما هو تكليفي؟ ما هو موقفي العملي؟ هل هو مثلا البراءة الشرعية؟ هل هو مثلا الاحتياط الشرعي كما يقول علماءنا الأخباريين، لأنهم يقيمون أدلة المحدثين على شنه؟ على وجوب الاحتياط الشرعي، ولا يقول بالبراءة عند الشك مثلا شنه في التكليف بالنسبة للشبهات البدوية، ولا يقول بحديث الرب أو حديث الحج أو حديث السعة أو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولا هو يقيم أدلة على وجوب الاحتياط الشرعي ولا يقول بالبراءة الشرعية. نعم هو يقول بالبراءة العقلية كالأصولي، ولكن بعد ذلك في الخطوة القادمة شو يقول؟ قامت الأدلة على وجوب الاحتياط الشرعي، وهذه الأدلة شو تكون؟ واردة ورافعة للبراءة العقلية، كما أن السيد الشهيد الذي يقول بمسلك حق الطاعة وأصالة الاحتياط والاشتغال العقلي يقول البراءة الشرعية بحديث الرفع مثلا والآيات والروايات الدالة على البراءة والإباحة الشرعية تكون شنه؟ رافعة للقاعدة الأولية وهي الاحتياط العقلي. فهكذا تصوير المسألة، وهو ما هو موقف وش راح يكون موقفنا العملي. الموقف العملي لو كنا قاطعين بعدم حجية الخبر، نفس هذا الموقف الذي نقفه ونتخذه عند القطع بعدم الحجية هو نفسه الذي ينبغي أن نقفه عند الشك شنه في الحجية. فهل هو البراءة شرعية مثلا؟ احتمالات وجوه براءة الشرعية أو الاحتياط الشرعي، وإن لم يتعرض له السيد الشهيد في هذا المقام، لأنه خب أخباري أعمالهم ربع، أنت تقول براءة شرعية هو يقول شنو احتياط. هل هو البراءة العقلية أم هو شنو الاحتياط العقلي أم التمسك بإطلاق دليل اجتهادي أو خبر معتبر؟ مثلا إذا شككنا في أن هذا الخبر المفروض في المسألة الذي نشك في حجيته كان شنه مخصصا أو كان مقيدا لإطلاق أو عموم ذلك الخبر الأول الذي كان معتبرا، من قبيل مثلا ما يطرحه السيد من مثال، حينما نحتمل حجية خبر يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. طبعا هذا متعرض له الشيخ الأنصاري وين الرسائل، متعرض له في مبحث الشك، مبحث البراءة في الشبهات الوجوبية، أكو شبهة وجوبية وأكو شبهة تحريمية. المعروف بين الأخباريين من علمائنا حالهم في المسألة حال الأصوليين ما عدا لعله الأمين الأسترابادي، واحد اثنين قايلين لا فرق بين الشبهة الحكمية بين أن تكون وجوبية أو أن تكون تحريمية، الأصل الاحتياط توقف. بينما علماءنا الأخباريين يقولوا لا، نقطة الخلاف عندهم مع الأصوليين هي وين؟ في الشبهة التحريمية، قائلين بالاحتياط الشرعي، وعلماء الأصول شو يقولوا على المشهور بالبراءة الشرعية بحديث الرق وذلك. فهذا يبحث هالمثال ويطرح عند الكلام في الشبهة الوجوبية، إذا شككنا في شيء أنه واجب أم أنه شنو مباح أو مكروه أو غير ذلك. لا، ليس بحرام، الشبهة الوجوبية مقابل الشبهة التحريمية. فالآن حين طبعا مثال الشبهة التحريمية يجيبوا شرب التتن، مثال الشبهة الوجوبية وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. فالمعروف بين علماء الأصول من محدثين ومجتهدين أنه عند الشك في وجوب شيء الأصل هو شنه؟ البراءة وليس بالاحتياط. الآن واضحة النقطة الأولى، ما معنى تأسيس الأصل عند الشك في الحجية؟ أول شيء نأخذ المفردات التصورية قبل إقامة الدليل. ماذا نعني بقولنا أنه الأصل عند الشك في الحجية يقتضي أو يساوق القطع بعدم الحجية؟ معناه قال السيد الشهيد رحمه الله، نرجع لعبارة الكتاب حتى شوي نحاول نقرأ ونشرح شرح وتوضيح وتطبيق. ونعني بهذا الأصل لما نقول تأسيس الأصل، طبعا هذا في كثير من المسائل في الفقه والأصول. شلون في كثير من المسائل؟ ما هو مقتضى الأصل في هذه المسألة بغض النظر عن الأدلة؟ من باب المثال، ما هو الأصل في قضية تقليد الميت ابتداء؟ المشهور أنه لا يجوز تقليد الميت ابتداء. فالآن ما هو مقتضى الأصل في هذه المسألة؟ أو مثال آخر، حينما نقول بتقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم، ما هو الأصل؟ دوران الأمر بين شنو؟ تعيين والتخير، أن فتوى الأعلم حجة بينما فتوى غير الأعلام مشكوك، الشك في الحجية يساوق قطع بعدم، وهكذا. بالنسبة كذلك، ما هو الأصل في الواجب؟ إذا شككنا هناك واجب تعبدي هناك واجب توصلي، فنبحث ما هو مقتضى الأصل لو شككنا في واجب، هل الأصل فيه أن يكون تعبديا مثل الوضوء يحتاج إلى نية صلاة، أم الأصل فيه أن يكون شنو؟ توصليا كتجهيز الميت تكفين الميت لا يحتاج إلى نية مثل تطهير الثوب. حينما نقول مثلا بولاية الفقيه فنشك بعد ذلك ولاية العامة، هل هذا الأمر من موارد إعمال الولاية؟ حينما نشك مقتضى الأصل أنه لا ولاية لأحد على، وهكذا حينما نشك في نفوذ حكم القاضي أو مسألة نفوذ حكم القاضي، حينما نشك في أهليته للقضاء، نرجع للأصل في كثير من المسائل، ما هو مقتضى الأصل في هذه المسألة؟ تماما هنا المراد بالأصل أو تأسيس الأصل عند الشك في الحجية هو ما قاله الماتن رحمه الله المصنف. ونعني بهذا الأصل، يعني الموقف العملي، الموقف العملي أن احتمال الحجية ليس له أثر عملي حينما نحتمل حجية هذا الدليل الاجتهادي، خبر مثلا ليس له أثر عملي، وأن شاهدنا أن كلما كان مرجعا لتحديد الموقف العملي بقطع النظر عن هذا الاحتمال، احتمال حجية الخبر، يظل هذا الموقف العملي هو المرجع، معه أيضا هل هو البراءة شرعية عقلية قبح العقاب احتياط عقلي أو غير ذلك. فإذن المقصود من قوله أو قول علماء الأصول أن الأصل يقتضي عدم الحجية أو يساوق القط بعدم الحجية، هو أن الموقف الذي كنا نتخذه في حال القطع بعدم حجية الخبر مثلا هو نفس الموقف الذي ينبغي اتخاذه عند الشك، فالشك في عدم الحجية يساوق ويلازم خارجا من حيث الموقف العملي، من حيث العمل مقام العمل، يساوق القطع بعدم كأنه ماكو بعد خلاص قاطعين بعدم الحجية. ماذا نصنع؟ ما هو موقفنا؟ ما كان موقفنا؟ هل هو البراءة شرعا أم عقلا؟ هل هو الاحتياط عقلا أم شرعا أو غير ذلك؟ يذكر المصنف رحمه الله ثلاثة وجوه من الآن نذكر حتى بعد ذلك ندخل بالتفاصيل. يذكر ثلاثة وجوه لتخريج هذه القاعدة، وهي أنه عند الشك في الحجية الأصل عدم الحجية. ثلاثة وجوه. الوجه الأول هو الصياغة الساذجة، وهو أنه الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية. الشك مراد يعني هي احتمال حجية الخبر، يعني لم يقم دليل قطع على حجيته. الوجه الثاني دلالة دليل البراءة الشرعية بالدلالة الالتزامية على نفي هذه الحجية المشكوكة. هذا ما عبر عنه المصنف رحمه الله بإقامة الدليل على شنه؟ على هذا المدعى، وهو أن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية، لما قال ونضيف إلى ذلك أن بالإمكان إقامة الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته بناء على تصوره الخاص للأحكام الظاهرية. عندنا حكمين ظاهريين، الأول هو شنه؟ البراءة. عندنا حكم ظاهري آخر وهو حجية هذا الخبر المشكوك، يعني احتمال الحجية لهذا الخبر المشكوك. أما البراءة طبعا الأحكام الظاهرية متنافية بوجوداتها الواقعية بغض النظر عن حالة العلم أو عدم العلم، الوصول أم عدم الوصول، خلافا لمسلك السيد الخوئي الذي اشترط شنه؟ وصول كلا الخبرين أو أحد الخبرين. أما في حال عدم الوصول فلا تنافي. السيد الشهيد مبناه مر علينا أن الأحكام الظاهرية متنافية فيما بينها بوجوداتها الواقعية. فالبراءة مثلا معناها ترخيص ظاهري، الاحتياط معناه شنه؟ توقف، معناه أخوك دينك فاحتاط، وكلاهما متنافيان متضادان، وكل منهما ناشئ من مصلحة لكن لا من نفسه، وإنما من نفس مصلحة الواقع، من نفس مصلحة أنا أحكام طريقية الأحكام الظاهرية، وكلاهما يقول أنا الأهم. طبعا لا يمكن أن يكون كلاهما في نفس الدرجة من الأهمية، فلا بد حيث أنها متزاحمة متنافية لا بد من تقديم الأهم على هذا. هو هذا الدليل باختصار يقول حيث ان البراءة شرعية قام دليل قطع على حجيتها بالآيات والروايات وما كنا معذبين وحديث الرب والسعة والحج والآخره، فاذا هي ثابتة الحجية قطعا. اما بالنسبة الى شنه؟ احتمال حجية الخبر مشكوكة، فحينئذ بالدلالة الالتزامية يقدم دليل البراءة على دليل الحجية المشكوكة لهذا الخبر. هذا الدليل الثاني، يعني هو من ابتكار المصنف رحمه الله. الدليل الثالث الذي هو الذي طرحه الشيخ الأنصاري في الرسائل، وهو التمسك بالآيات الناهية عن اتباع الظن إذا قام دليل قطع على حجيته ملحق بالقطع، أما إذا شككنا في حجيته فهو شنه؟ لم يقم دليل على قطع على حجيته. ولا تقف حينئذ ما ليس لك به علم، الآيات الناهية عن شنه؟ عن العمل بالظن، فإنها تشمل كل ظن من ذلك هذا الظن المشكوك، هذا الخبر أنه احتمال وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. بعد ذلك طبعا نقول هذا الظن إرشادي وليس هذا النهي إرشادي عن العمل بالظن، وليس حكم مولوي كما هو تصوير المحقق النائيني لهذه المسألة. فإذا كان النهي إرشاديا معناه شنه؟ معناه من قبيل نفس الأحكام الظاهرية بالأمارات أو الأصول. الأحكام الظاهرية أحكام طريقية أم أحكام شنه حقيقية؟ طريقية. معناه أنها حجة، فإذا خالفت تعاقب على ترك الواقع أم على ترك الطريق؟ على مخالفة الواقع كما بينا. كذلك هنا الآيات الناهية إرشادية، أوامر إرشادية، فحينئذ حينما يخالف هذا المكلف ويتورط في مخالفة الواقع فيكون مستحقا للعقاب على مخالفة الواقع وترك التكليف. فهذه ثلاثة أدلة يطرحها المصنف رحمه الله. طبعا هذه الأفكار العامة. الآن من النهاية نقول لو تم مدعى المحقق النائيني بأن هذه النواهي مولوية فلربما يكون للمسألة كلام آخر. تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. قال: الدليل إذا كان قطعيا فهو حجة على أساس حجية القاطع اللي قالوا لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا ولا نفيا. وإذا لم يكن كذلك فإن قام دليل قطعي على حجيته أخذ به. ماذا تعني الحجية؟ نكرر: منجزية معذرية. وأما إذا لم يكن قطعيا وشك في جعل الحجية له شرعا مع عدم قيام الدليل على ذلك فالأصل فيه عدم الحجية. ونعني بهذا الأصل، يعني الموقف العملي، أن احتمال الحجية له، أن احتمال الحجية للدليل الاجتهادي مثلا المظنون مشكوك حجيته ليس له أثر عملي. شو الأثر العملي؟ يعني منجزية ومعذرية، حتى لو لم أعمل به فلا أكون مؤاخذا ولا مستحقا. وهذا الدليل يقول شنو؟ بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال. أنا ما أرتب أثر. طبعا هذا البحث لا أنسى وين موجود في الكفاية، في آخر مباحث شنو القطع في الصفحة الأخيرة ذكر قبل ما نتكلم أنه أي دليل هو الحجة: خبر الثقة، شهرة في الفتوى، الإجماع، الإجماع المنقول، قول اللغوي، حجية الظواهر. ذكر هناك قبل الدخول في هذا المطلب يعني الأدلة الظنون الخاصة المعتبرة، تكلم حول هذا المطلب وهو تأسيس الأصل. ما هو الأصل عند الشك في الحجية؟ آخر نقطة، هم ثلاث نقاط مر علينا. النقطة الأولى وهي الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، أنه مع الشك يمكن إقامة الحكم شنه؟ يمكن جعل الحكم الظاهري، ومع القطع التفصيلي لا يمكن جعل الحكم الظاهري بل ولا حتى الحكم الحقيقي لما عرف من التناقض وغير ذلك. قال ثالثها، النقطة الثالثة، إن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص. اعتباره بالخصوص يعني قام دليل قطعي على حجيته اللي سمينا احنا الظن الخاص مقابل الظن العام، الظن العام الذي لا دليل قطعي على حجيته. إن الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا ولا يحرز التعبد به واقعا. الأصل ما هو؟ عدم حجيته جزما وقطعا. ما معنى عدم حجيته؟ بمعنى عدم ترتب الآثار المرغوبة من الحجة عليه قطعا، فإنها لا تكاد تترتب إلا على ما اتصف بالحجية فعلا، ولا يكاد يكون الاتصاف بها الحجية إلا إذا أحرز التعبد به. يعني إذن لابد من إقامة دليل قطعي على أن خبر الثقة حجة، أما إذا لم يقم دليل قطعي فهذا هو موضوع حديثنا. عند الشك في الحجية ما هو الموقف؟ الشك في الحجية يساوق القطع لعدم الحجية. إلا إذا أحرز التعبد به بعد وأحرز جعله طريقا متبعا ضرورة أنه يعني تعليل بدونه بدون الحجة الفعلية لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرد إصابته. قلنا لابد تكون الحجة فعلية لا شأنية، هاي كررناه، تكليف فعلي لا تكليف شنو شأني، أن الحكم تارة إنشائي وتارة شنو فعلي. إذا كان الحكم إنشائيا حتى مع القطع بوجوده هل تصح العقوبة على مخالفته؟ قلنا ما لم يصل إلى مرتبة البعث والزجر والفعلية والتنجس فلا عقوبة على مخالفته، هذا هو المراد. فحينئذ لا يصح المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرد إصابته ما لم تكن الحجة فعلية، ولا يكون عذرا لدى مخالفته مع عدمها. شاهد إلى أن قال فمع الشك في التعبد به، يعني ما لا يعلم اعتباره شرعا، فمع الشك في التعبد به أن الشارع جعل خبر الثقة حجة أم لا، جعل الشهرة في الفتوى، لأن في كلام الشهرة هل هي حجة أم لا، الشهرة في الفتوى فيها تفصيل، هناك من لا يقول بحجيتها بالكفاية نعم هي من المرجحات عند تعارض الخبرين على المشهور، لكن هل هي حجة في نفسها؟ كلام. وإذا أم تفصيل، قول بعدم الحجية، قول بالحجية مطلقا، قول بالتفصيل إذا كانت الشهرة قديمة حجة وإذا كانت شهرة متأخرة، وكذلك بالنسبة إلى الإجماع المنقول هل هو حجة أم لا. فكلامنا عند الشك في حجية شيء دليل من الأدلة وظن من الظنون لابد من إقامة الدليل القطعي على حجيته، وإلا فالمرجع إلى الأصول العملية أو إلى المرجع الذي كنا سنتخذه والموقف الذي كنا سنتخذه في حال القطع بعدم حجية هذا الخبر أو هذا الظن. فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته فعلا وبعدم ترتيب شيء من الآثار عليه للقطع بانتفاء الموضوع معه، يعني مع الشك في التعبد والحجية. ولعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان، لكن السيد الشهيد ذكر ثلاثة وجوه لتخريج هذه المسألة وبعبارة أخرى جامعة لا خلاف بينهم في أصل الموضوع، وهو أنه عند الشك في الحجية النتيجة ما هي؟ القطع بعدم الحجية. الكلام الآن في هذه الناحية وهي الوجوه الفنية والتخريجات لهذه المسألة، فذكر المصنف هنا في الحلقة الثالثة وكذا في نقرات البحث الخارج هذه الوجوه الثلاثة. الأول أنه لا دليل على الحجية لا مقتضي، ثانيا دلالة الدليل على البراءة بالدلالة الالتزامية على نفي الحجية، والثالث شنو ما ذكره الشيخ الأنصاري من التمسك بالآيات الناهية عن العمل بالظن إلا إذا قام دليل قطع على حجية ظن خاص كخبر الثقة، نقول هذا مخصص لتلك العمومات أو مقيد لتلك الإطلاقات الناهية عن العمل بالظن. فالأصل فيه عدم الحجية إذن مع الشك، ونعني بهذا الأصل أن احتمال الحجية ليس له أثر عملي، وأن كل ما كان مرجعا هي هذه العبارة الواضحة وعصف تفسير، وأن كل ما كان مرجعا يعني الموقف العملي لتحديد الموقف العملي بقطع النظر عن هذا الاحتمال احتمال حجية هذا الخبر المشكوك يظل هو المرجع معه أيضا. قلنا هل هو البراءة الشرعية أم البراءة العقلية أم الاحتياط وجوه، ولتوضيح ذلك نطبق هذه الفكرة على خبر محتمل الحجية يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا. فالكلام مو في دلالة الخبر على وجوب الدعاء، لأن عندنا سند عندنا شنو دلالة، الكلام من حيث شنو حجية السند لا من حيث الدلالة على وجوب قراءة الدعاء. طبعا عندنا آيات تقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم. هذه الآيات والروايات وقال ربكم ادعوني استجب لكم، الدعاء مخ العبادة، غاية مفادها في فرض المسألة أنها تدل على استحباب الدعاء وعلى تأكد استحباب الدعاء. الآن ورد خبر نحتمل حجيته يدل على شنو؟ وجوب الدعاء لا على استحباب، وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. فالآن إن كان هذا الخبر حجة معتبر لازم يكون مخصص، صح ولا لا؟ لازم يكون مقيد، يقدم على تلك الأدلة العامة وعلى تلك الإطلاقات والعمومات. أما إذا لا، فرض المسألة أن هذا الخبر محتمل الحجية، مشكوك الحجية، فحينئذ يمكن أن نتمسك بتلك الإطلاقات النافية لوجوب قراءة الدعاء عند رؤية الهلال أم لا؟ نتمسك بالإطلاقات. إن دل دليل فيقدم هذا الدليل الخاص، إن لم يدل دليل ما هو الأصل؟ ما هو كان مرجعنا؟ العمل بعموم وإطلاق تلك الآيات والروايات التي تدل فقط على استحباب لا على وجوب الدعاء. نطبق لتوضيح ذلك، نطبق هذه الفكرة على خبر محتمل الحجية. هذا الخبر المشكوك الحجية محتمل مشكوك، يعني لم يقم دليل على حجيته، لا أكو دليل على الحجية ولا دليل على عدم الحجية، مشكوك. طبعا راح يجينا هذا بالنسبة للشهرة في الفتوى، الإجماع المنقول، ما هو المرجع عندما نشك في حجية دليل اجتهادي؟ لأن الأدلة الاجتهادية نوعان، دليل اجتهادي نسميه دليل محرز خاص، ظن خاص قام دليل قطعي على حجية خبر الثقة والإجماع والظواهر، وأكو شيء شنو نسميه ظن عام، يعني إلى الآن لم يقم دليل، لا أكو دليل على الحجية ولا دليل على عدم حجية. فما هو مقتضى الأصل حينئذ؟ ما هو الموقف العملي؟ خبر محتمل الحجية يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، وفي مقابله مقابل هذا الخبر، واحد طبعا عندنا احتمالات، إما البراءة العقلية أو الاحتياط العقلي، البراءة العقلية يعني قبح العقاب بلا بيان، مسلك المشهور، أو البراءة الشرعية بحديث الرفع وغير ذلك، أو الاستصحاب، هذا لم نذكره أثناء الشرح والتوضيح، أو إطلاق دليل اجتهادي أو غير ذلك. وفي مقابله البراءة العقلية، يعني بحكم قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند من يقول بها وهو المشهور بعد، مسلك المشهور. والبراءة الشرعية هذا عند المصنف، ليش؟ لأنه يقول الأصل هو الاحتياط العقلي للبراءة العقلية، ولكن قامت أدلة قطعية على شنه؟ على البراءة الشرعية. فلهذا في الحلقة الثانية عبر أنه القاعدة الأولية الاحتياط، لكن هذه القاعدة الأولية رفعت بمقتضى شنه؟ البراءة الشرعية. أما المشهور يقول لا، البراءة عقلا ونقلا. والبراءة الشرعية والاستصحاب وإطلاق دليل اجتهادي، شرحت لك كيف معنى إطلاق الدليل، عندك آيات وروايات تقول باستحباب الدعاء، لأن هذا دليل خاص محتمل الحجية مشكوك يفيد وجوب قراءة الدعاء، فإذا شككنا في حجيته نرجع لإطلاق تلك الأدلة التي لا تفيد الوجوب. وإطلاق دليل اجتهادي تفرض دلالته على عدم وجوب الدعاء. طبعا عدم الوجوب هني يعني الجواز بالمعنى الأعم، مر عليك في الشبهة الوجوبية في الرسائل مثلا أو ما أشبه، لما نقول شبهة وجوبية أو شبهة تحريمية، شو معنى شبهة تحريمية؟ الشك فيها البراءة من التكليف، هذا يعني مش حرام، ممكن يكون جائز، جواز بالمعنى الأعم، ممكن يكون مكروه، ممكن يكون مستحب، ممكن يكون مباح، نفس الكلام هنا أنه عدم الوجوب، عدم الوجوب، لكن ممكن يكون شنو؟ مستحب، ممكن يكون مكروه، ممكن يكون مباح. أما البراءة العقلية فلو قيل بها لاحظ كلمة لو، لأنه ما يبني على البراءة العقلية، أن مسلكه مسلك حق الطاعة، لكن المشهور هو هذا البراءة العقلية. لكن متى مولانا؟ وهذه عبارات الآخون بعد الفحص واليأس، عبارات الرسائل، بل أكو عبارة صريحة للآخون في الكفاية يقول: الاستقلال العقلي بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها، منجزية الاحتمال، إلا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف، فيستقل بعده بالبراءة، وأن العقوبة على المخالفة بلا حجة ولا بيان، والمؤاخذة عليها بلا برهان. الكفاية صفحة 100 من مؤسسة أهل البيت طبعا. يعني نقول باختصار، نحن نقول أن العقل يستقل بمنجزية الأحكام بمجرد الاحتمال، بمجرد الاحتمال، إلا مع الفحص واليأس. فبعد الفحص واليأس شو نقول؟ براءة عقلية. حتى بالنسبة للشبهات البدوية مو رأسا أجري البراءة، تراجع الكفاية خاتمة في شروط الأصول. الآن ما أذكر، بس لعله في مباحث الألفاظ هاي العبارة موجودة في الملازمات، يعني أكثر من مورد ومورد هكذا. وإن كان بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر في الشبهات البدوية والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، إذا كانت أطراف شبهة غير محصورة، صفحة 349 في تنبيهات البراءة أيضا بين هذا المطلب، وخلاصته أنه لا يصار إلى البراءة حتى في الشبهات البدوية إلا بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر. هذا هو مسلك القوم. نرجع للمطلب. وأما البراءة العقلية، وإلا لو كل ما شككنا في التكليف قلنا براءة، صارت إباحية بعد ما كنت تكاليف، بعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل المعتبر، العقل يستقل بالبراءة وقبح العقاب بلا بيان. هذا معنى. أما البراءة العقلية، الآن على المباني ومشكلة، أما البراءة العقلية فلو قيل بها كانت مرجعا مع احتمال حجية الخبر أيضا. ليش البراءة العقلية هي المرجع؟ واضح، لأن البراءة العقلية تقول بلا بيان واصل، وهذا الخبر المشكوك بيان واصل أم لا؟ غير واصل، لأن احتمال الحجية لا يكمل البيان، وإلا لتم باحتمال الحكم الواقعي. فواضح ليش براءة عقلية، لأنه القاعدة مفادها بلا بيان واصل، بلا علم. وهل هذا الخبر المشكوك علم؟ هل هذا الخبر الذي يدل على وجوب قراءة الدعاء، هل هذا علم وبيان؟ لا، مشكوك، ليس بعلم، شك. هذا بالنسبة للبراءة العقلية. ولو أنكرناها البراءة العقلية وقلنا بمسلك حق الطاعة ومنجزية الاحتمال، وقلنا إن كل حكم يتنجز بالاحتمال ما لم يقطع بالترخيص الظاهري في مخالفته، فالواقع منجز. لماذا منجز؟ واضح لهذا البداية مختلفة، قبح العقاب بداية وحق الطاعة بداية أخرى. قبح العقاب يقول شنه؟ مع عدم القطع لا منجزية، مع عدم القطع لا منجزية. أما مسلك حق الطاعة يقول كل انكشاف فهو منجز، ظنيا احتماليا أو قطعيا. فإذا هذا الخبر يكون على القاعدة، على مسلك حق الطاعة، يكون منجز لمنجزية الاحتمال عنده فضلا عن الظن والقطع. فالواقع منجز باحتماله من دون أثر لاحتمال الحجية. وبعبارة أخرى يريد أن يقول هنا، بغض النظر عن هذا الخبر المحتمل ما يقدم ولا يأخر، أنا كان موقفي شهيد الصلاة، أنا كان موقفي وشنه؟ منجزية الاحتمال. جاء هذا الخبر المحتمل أم لم يأتي ما راح يفرق عندي، لأنه من الأساس يقول بمنجزية الاحتمال ما لم يرى الترخيص. طبعا ورد هذا الترخيص، راح يتبين بعد ذلك أنه حق الطاعة والاشتغال مرفوع وردت، ماكو ورود حكومة معلق على عدم الترخيص. وقد ورد الترخيص بحديث الرف والآيات والروايات التي ترفع هذا الحكم العقلي، لأنه حكم عقلي معلق على عدم ورود ترخيص شرعي. وأما البراءة الشرعية فإطلاق دليلها، يعني شو إطلاق دليلها؟ رفع عنه ما لا يعلمون، الجهل بالواقع، الشك في الواقع، مطلق رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وهل هذا الخبر المشكوك الحجية مما يعلمون أم مما لا يعلمون؟ لا يعلمون، فإذا لا يعلم احتمال شك، إذا مطلق حديث الرب ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، وهكذا. أما البراءة الشرعية فإطلاق دليلها، واضح إيش إطلاق؟ ما لا، ما هذه مطلقة، ما لا يعلمون يشمل شبهة موضوعية حكمية وغير ذلك. بعد لأن موضوع البراءة الشرعية ما هو؟ الجهل بالواقع، الشك في الواقع، والشك عن الاحتمال. وأما البراءة الشرعية فإطلاق دليلها شامل لموارد احتمال الحجية أيضا، يعني لهذا الخبر، لأن موضوع البراءة الشرعية عدم العلم بالتكليف، الجهل بالواقع، الشك في عدم العلم ما لا يعلمون، وهو ثابت حتى مع احتمال الحجية أيضا لهذا الخبر. إذن الموقف يكون براءة شرعية حتى لو احتملنا حجية هذا الخبر، ما راح يقدم ولا يأخر، والسبب واضح لإطلاق دليل البراءة وأدلة البراءة، الموقف هو براءة شرعية. بل حتى مع قيام الدليل على الحجية، غير أنه في هذه الحالة يقدم دليل حجية الخبر على دليل البراءة، لما عرفت في الحلقات السابقة أن الدليل الاجتهادي حاكم على الدليل شنو؟ الفقاهة، الأمارة مش مقدمة على الأصل، طبعا مقدمة لأي سبب، تخريجات، هل هو بالحكومة كما هو المشهور رأي الشيخ الأنصاري الأدلة الاجتهادية حاكمة على الأصول العملية، أم بالورود وهو رأي الآخوند في الكفاية، أم بالأخصية كما هو رأي السيد الشهيد في الحلقات وفي أبحاثه العليا، أم بتخريج آخر، راجع كتاب التعارض للسيد اليزي، السيد محمد كاظم اليزي صاحب العروة، كتاب التعارض ضخم بحجم الكفاية، ما هو الوجه الفني أو النكتة يعبره، نكتة تقديم الأمارة على الأصل العملي، تخريجات، كلهم متفقون على أن الأمارة مقدمة على الأصل، لكن ما هي النكتة؟ هنا قال أنه في هذه الحالة، حالة حجية الخبر، يقدم دليل حجية الخبر على دليل البراءة لأنه أقوى منه وحاكم عليه مثلا. ليش قال مثلا؟ هذا على مبنى المشهور، خلي هذه بعدين، هل هو حاكم الحكومة أم هو مخصص أخصية مبنى السيد أو الورود، هني عطف الخاص على العام أقوى منه بلا إشكال، أما أنه حاكم هذا خاص، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، جبريل من الملائكة، فهذا خاص على عام العطف. ممكن واحد يقول ووارد عليه مثلا، أو يقول أخص منه، مو مهم، الأخص يقدم على العام، الخاص على العام، الحاكم على المحكوم، مو مهم. هذا ننتظره وين؟ تحقيق في القسم الثاني بحث الأصول العملية هناك، في بحث التعارض عفوا، ما هي نقطة تقديم الأمارة على الأصل أو الدليل الاجتهادي على الدليل فقاهتي. وأما مع عدم ثبوت الدليل الأقوى فيؤخذ بدليل البراءة، وكذلك الكلام في الاستصحاب. وأما الدليل الاجتهادي المفترض دلالته بالإطلاق، اللي قلنا آيات وروايات تدل على استحباب الدعاء مطلقة على عدم الوجوب، فهو حجة أيضا مع احتمال حجية الخبر المخصص. لماذا؟ لأن مجرد احتمال التخصيص احتمال، مجرد احتمال لا يكفي لرفع اليد عن الإطلاق، إنما نقدم المخصص إذا كان ثابت حجيته، نقدمه على شنو؟ العام، نعمل بالمخصص أو المقيد إذا كان دليله معتبرا، أما إذا كان مشكوكا فلا ترفع اليد، لا نرفع اليد عن العموم ولا عن الإطلاق. ولهذا تطبيقات كثيرة في الفقه، عندنا عموم ووردت روايات أخرى لكن لم تثبت من حيث السند، ليست بحجة، فحينئذ نرفع اليد عنها ولا نرفع اليد عن العمل بالعموم أو الإطلاق لهذا الدليل المعتبر. مسألة واضحة. ونستخلص من ذلك خلاصة هي هذه: أن الموقف العملي لا يتغير باحتمال الحجية للخبر اللي يدل على وجوب الدعاء، وهذا يعني أن احتمال الحجية يعني الشك في الحجية يساوي يعني يساوق يلازم خارجا عمليا في مقام العمل يساوق عمليا القطع بعدمها. هذه الصياغة العامة والساذجة التي تقول أن مقتضى الأصل الأول عند الشك في الحجية هو عدم الحجية. لماذا؟ لأن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية. يعني بعبارة أخرى، ما كان موقفنا لو كنا نقطع بعدم الحجية؟ هل هو البراءة؟ هل هو الاحتياط؟ كذلك هو نفس الموقف الذي نتخذه عند الشك، لأن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم حجية. ثم الوجه الثاني للمصنف والوجه الثالث تخريج هذه المسألة، وهو ما ذكره الشيخ الأنصاري: التمسك بالآيات عموم أو إطلاق الآيات الناهي عن العمل بالظن يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.